أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها أن أهل العرف يؤدون من أتى بالمأمور به في ضمن الفرض المحرم، يؤدون مطيعا وعاصيا من وجهين: كان الكلام في أدلة القائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي، هذا هو دليل آخر على جواز الاجتماع. تقريب هذا الدليل: إذا أمر المولى عبده بفعل فأتى الأب ذلك الفعل في الفرد المحرم، فهذا الأب بنظر العرف يكون مطيعا وعاصيا، يكون مطيعا لأنه قد أتى بالمأمر به، ويكون عاصيا لأنه أتى بالمأمر به في الفرد المحرم، في الفرد المنهي عنه. وذكر لهذا مثالا: والمثال الذي ذكره بعض العام وذكره صاحب المعالم في المعالم أيضا، هذا المثال: إذا أمر المولى عبده بخياطة ثوب ثم منعه ونهى عن الكون في المكان المعين المخصوص، نهى عن الكون في غرفة معينة، فإذا خاط العبد ذلك الثوب في المكان المنهي عنه، عد هذا العبد مطيعا لامتثال أمر المولى وهو الأمر بالخياطة، وعاصيا قد عاصيا لمخالفة نهي المولى وهو الكون في المكان المعين. ولازم هذا هو جواز الاجتماع الأمر والنهي، فهذا دليل على جواز الاجتماع. هذا ملخص هذا الاستدلال. في ضمن هذا المثال، والمصنف لما كان قائلا بالامتناع عليه الجواب عن هذا الاستدلال، وقد أجاب المصنف عن هذا الاستدلال بوجهين: الوجه الأول الإشكال في المثال المناقشة في المثال. يقول المصنف: هذا المثال المذكور ليس من أمثلة اجتماع الأمر والنهي، ليس من المقام، أجنبي عن المقام، لأن المثال لاجتماع الأمر والنهي بأن يكون الشيء مجمعا لكلا الأمرين، أي مجمعا للأمر، لمتعلق الأمر ولمتعلق النهي، بأن كان ما تعلق بالنهي وما تعلق بالأمر. والمثال ليس كذلك، إذ المثال متعلق النهي فيه مغاير لمتعلق الأمر، متعلق الأمر شيء ومتعلق النهي شيء آخر. كيف هذا المثال ليس من المقام بل أجنبي عن المقام؟ توضيح ذلك بعد مقدمة قصيرة، وهي أن المقولات العشر متباينة، وهذه المقولات معروفة بين المنطقيين، إذ الممكن ينقسم على قسمين: الجوهر والعرض، والعرض ينقسم إلى 9 أقسام، والجوهر إلى 5 أقسام. ليش تفسير الكلام في التقسيم في بيان أقسام الجوهر والعرض تفصيلا، بل بمقدار يتضح المقام. فمن أقسام العرض مقولة العين، مقولة الفعل، مقولة العين مباينة لمقولة الفعل، مقولة الفعل مباينة لمقولة العين. بعد هذه المقدمة نستنتج مغايرة متعلق الأمر في هذا المثال مع مغايرة النهي، أي مغايرة متعلق الأمر مع مغايرة متعلق النهي. إذ الخياطة من مقولة الفعل، الخياطة عبارة عن إدخال الخيط وإخراجه على كيفية مخصوصة، والإدخال والإخراج من مقولة الفعل. والكون في المكان وهو متعلق النهاية من مقولة الأين، إذ الأين عبارة عن كون في المكان، النسبة إلى المكان. فمتعلق النهي من مقولة الأين ومتعلق الأمر من مقولة الفعل وهما أمران متباينان، فمتعلق الأمر شيء ومتعلق النهي شيء آخر، وهما لم يجتمعا في شيء واحد. ولا إشكال فيه، إذ لا يلزم اجتماع الأمر والنهي أصلا وأبدا لتعدد متعلقهما. هذا ملخص الجواب الأول، وهو المناقشة في هذا المثال. الجواب الثاني، المنع، أي نمنع عن اجتماع الأمر والنهي في موضوع واحد، كما هو الرأي المسنف. إذا كان متعلق الأمر والنهي أمرا واحدا يستحيل اجتماعهما في مكان واحد، فإذا أتى المكلف بالمجمع فلا يسلق عليه الإطاعة والعصيان، بل هذا الفعل إما إطاعة إذا قدم جانب الأمر، وإما معصية إذا قدم جانب النهي. ثم يقول: نعم، إذا كان الأمر والنهي في الأمور التوسلية فيمكن القول بالإطاعة من جهة والمعصية من جهة، إذ الأمر التوسلي يحصل الغرض منه بمجرد الاتيان وإن كان في ضمن الفرد المحرم، كغسل الثوب، غسل الثوب واجب من باب المقدمة على السلام، ولكن واجب توسلي. إذا غسل الثوب في الماء المغصوب المحرم فيتحقق المأمور به، يحصل الغرض وهو طهارة الثوب، وإن كان هذا الفرد محرما. ولكن هذا خارج حل النزاع، خارج عن محل الكلام، إذ محل الكلام في جواز اجتماع الأمر والنهي في العبادة لا في غير العبادة، لا في التوسليات، في العبادات. والأمر في مورد العبادة لا يحصل الغرض منه إلا أتى المكلف الفعل مع قصد القرب، ولا يمكن القصد القرب بما هو المبغوض عند المولى وهو الفرد المحرم، والمفروض أن المجمع هو الفرد المحرم، فلا يحصل به التقرب إلى الله، فلا يحصل الغرض ولا يتحقق الامتثال ولا تتحقق الإطاعة في مورد العبادة كما هو محل الكلام ومحل النزاع. هذا ملخص الكلام في الجواب عن هذا الاستدلال. ومنها أي من الأمور التي استدل بها على جواز الاجتماع، اجتماع الأمر والنهي، أن أهل العرف يعدون من أتى بالمأمور به في ذمن الفرد المحرم، يعدون مطيعا وعاصيا من وجهين، أي من جهة كونه أتى بالفعل المأمور به يكون مطيعا، ومن جهة كونه أتى بالفرد المحرم يكون عاصيا. ومثال ذلك: فإذا أمر المولى عبده بخياطة ثوب ونهاه عن الكون في مكان خاص، كما مثل بهذا المثال الحاجبي والعزودي وصاحب المعالم من الإمامية، فلو خاطوا لو خاط العبد الثوب في ذاك المكان المنهي عنه عد مطيعا لأنه خاط أتى بالمأمور به لأمر الخيانة، وعاصيا للنهي عن الكون في ذلك المكان المخصوص. فنظرا إلى هذا المثال وهذا الاستدلال يجوز اجتماع الأمر والنهي. وفي أي الإشكال في هذا الاستدلال مضافا إلى المناقشة في المثال كما ذكرنا من الخارج، بأنه ليس من باب الاجتماع، هذا المثال ليس من باب الاجتماع، من باب الاجتماع إذا كان متعلق الأمر والنهي واحدا وكان له عنوانان، هل يجب تعدد العنوان تعدد المعنوان أم لا، وليس متعلق الأمر والنهي في هذا المثال واحدا، بل متعلق الأمر شيء ومتعلق النهي شيء آخر. ضرورة أن الكون المنهي عن غير متحد مع الخياطة وجودا أصلا. لماذا غير متحد؟ لأن الكون من مقولة والخياطة من مقولة أخرى، وبين المقولتين النسبة هي التباين كما ذكرنا من الخارج، والكون من مقولة أي والخياطة من مقولة الفعل، وبينهما تباين، كيف يتحد؟ هل المباين يتحد مع المباين؟ لا، كما لا يقدر. هذا أولا. مضافا إلى هذا المنع، المنع عن اجتماع الأمر والنهي، والمنع عن صدق الإطاعة والمعصية معا إلا عن صدق أحدهما، أي الإطاعة أو المعصية، إما الإطاعة بمعنى الامتثال فيما غلب أو غلب جانب الأمر، أو العصيان فيما غلب جانب النهي. لماذا المنع عن صدق الإطاعة والامتثال معا؟ لما عرفت من البرهان على الامتناع، قد تقدم في كلام المثنف البرهان على الامتناع، البرهان على الامتناع هو التزاد بين الحكمين بين الأمر والنهي، فلا يمكن اجتماع الأمر بالنهي، اجتماع الأمر والنهي في مورد واحد لأنه مستلزم لاجتماع الضدين. هذا هو البرهان الذي تقدم في كلام المثنف. نعم، لا بأس بصدق الإطاعة بمعنى حصول الغرض، وصدق العصيان لا بأس بصدق الإطاعة والعصيان في التوسليات إذا كان الأمر توسليا، كما في الخياطة الأمر يكون توسليا، خياطة ليس عبادة. وأما في العبادات كما هي محل الكلام، فلا يكاد يحصل الغرض منها، لا يكاد يحصل الغرض من العبادات إلا فيما سدل من المكلف فعلا غير محرم وغير مبغوض عليه للمولى كما تقدم، إذ لا يحصل القرب بالفعل المحرم، يعتبر في العبادة التقرب إلى الله ولا يحصل التقرب بفعل المحرم، فلا يمكن، فلا يحصل الإتاعة إذا أتى بالمحرم. بقي الكلام في حال التفصيل من بعد الإعلام، والقول بالجواز عقلا والامتناء عرفا. والأقوال في المسألة ثلاثة: الجواز مطلقا، الامتناع مطلقا. وتقدم تفصيل الكلام في هذين القولين. القول الثالث هو التفصيل بين حكم العقل وحكم العرف. يجوز اجتماع الأمر والنهي عقلا ولا يجوز عرفا. الوجه في ذلك، وجه هذا التفصيل، أن المجمع له عنوانين نظرا إلى تعدد العنوان، فالمجمع أمران بالدقة العقلية، كما إذا سلى في المكان المقصود هذا المجمع هذا الفرد، صلاة وغسل، فيتعدد متعلق الأمر والنهي فيجوز الاجتماع عقلا لتعدد متعلق الأمر والنهي. هذا بخلاف العرف، ليس للعرف النظر الدقي، بل نظر العرف هو نظر التسامح، فيرى العرف المجمع واحدا، المجمع مجمع الأمر والنهي في نظر العرف يكون واحد، فيلزم اجتماع الزبدين في موضوع واحد وهو مستحيل وممتنع. هذا هو وجه هذا التفسير. هذا هو غاية ما يمكن أن يقال في هذا التفسير، في وجه هذا التفسير. إلا أن هذا التفسير غير صحيح. لماذا هذا التفصيل غير صحيح؟ إذ للعقل حكم وللعرف أيضا حكم، إلا أن مورد حكم العقل غير مورد حكم العرف. حكم العرف، وظيفة العرف تعيين معنى اللفظ، تعيين مدلول اللفظ، هل هذا المعنى لهذا اللفظ أم لا، تعيين المفاهيم. ومورد حكم العقل هو الحكم بالامتناع او بالاستحالة في مورد اجتماع الامر والنهي. ثم هذه المسألة مسألة عقلية، فهذه المسألة مورد لحكم العقل فقط خاص، والعرف أجنبي عن هذه المسألة، ليس الحاكم هو العرف، الحاكم هو العقل. فكيف يمكن أن يقال أن العرف يحكم بالجواز؟ لا، أصل هذه المسألة ليس مسألة عرفية، مسألة عقلية مورد لحكم العقل فقط، فلا معنى لهذا التفسير. لا معنى لهذا التفسير، إذ لا يجوز نسبة ما هو حكم العقل إلى العرف. ولهذا يقول المصنف: وفيه أنه لا سبيل للعرف في الحكم بالجواز أو الامتناع إلا طريق العقل، فلا معنى لهذا التفسير، إذ ليس للعرف حكم هنا في هذه المسألة إلا ما أشرنا إليه من النظر المصامح الغير المبتني على التدقيق والتحقيق كما ذكرنا من التوجيه الخارجي، وأنت خبير بعدم العبرة به، أي بنظر التسامح العرفي، بعد الاطلاع على خلاف هذا النظر التسامح العرفي بالنظر الدقيق العقلي، وقد عرفت فيما تقدم أن النزاع، أي في الأمر الرابع، أن النزاع ليس في خصوص مدلول صيغة الأمر والنهي كي يكون من موارد حكم العرف، بل في الأعم، أي سواء كان الأمر والنهي مدلول صيغة أو لم يكن مدلول للفظ أسلم، قام الإجماع على حرمة شيء أو وجوب شيء. ولهذا يقول: بل في العام، فلا مجال لأن يتوهم أو أن العرف، لا مجال لأن يتوهم أن العرف هو المحكم في تعيين المدالل، ليس هنا مدالل البحث في مدالل اللفظ، ولعله كان بين مدلوليهما أي الأمر والنهي حسب تعيين العرف تنافين لا يجتمعان في واحد ولو بعنوانين. ليس الأمر كذلك، يعني ليس الكلام في مدلول الألفاظ كي يقول هكذا، وإن كان العقل يرى جواز اجتماع الوجوب والحرمة في واحد بوجهين فتدبر. الحمد لله.